الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله على آله وأصحابه وموالاه. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. غفر الله لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. لا ضرر ولا ضرار، وجه إدخال هذا الحديث في كتاب البيع أنه يدل على أن الضرر يزال، فيها أن الضرر يزال. هذا الحديث قاعدة فقهية، دال على حد على قاعدة فقهية، هي قاعدة الضرر يزال. والضرر يزال أحيانا بالمال، بأن يجعل مقابل الضرر عوض مالي، يجعل مقابل الضرر عوض مالي، فيعاوض الضرر، يعاوض الضرر بالضمان المالي. ولأجل ذلك أدخل في يعني في كتاب البيع، فيجبر الضرر بعوض يأخذه المتضرر من مال الذي ألحق الضرر به. وهذه حقيقة معاوضة، وأصل البيع معاوضة، سواء كانت معاوضة عن حق أو كانت معاوضة عن عين أو كانت معاوضة عن منفع. واختلف في معنى لا ضرر، فقيل لا ضرر على النفس، الضرر يزال عن النفس، ولا ضرار أيضا يزال الضرر عن الغير. فقوله لا ضرر يعني نفي الضرر وجوب إزالته عن النفس، وضرار وجوب إزالة الضرر عن الغير، سواء كان في نفسه أو في ماله. نعم. وذكرنا أنه وجه إدخاله في كتاب البيع أن الضرر يزال بالعوض المالي. هل هنالك آيات تشبه هذه، آيات جاءت في معنى هذا الحديث؟ كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا، فهذا في معنى لا ضرر ولا ضرار. وفي هذا الحديث تحريم إلحاق الضرر بالنفس، في تحريم إلحاق الضرر بالنفس، فيدخل في ذلك تعاطي السموم القاتلة وتحريم تعاطي الدخان وتعاطي كل ما يضر بالنفس ويتسبب في عطبها إما عاجلا وإما آجل. وفي تحريم إلحاق الضرر بالغير، سواء كان في أبشارهم، في دمائهم، أو في أموالهم، أو في أنفسهم، وفي حقوقهم أيضا. ويدخل في ذلك التدليس في المعاملات والغش فيها، لأنه نوع من إيش؟ إلحاق الضرر بالناس في أموالهم. ويدخل في ذلك المضار في الوصية بأن يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي لبعض الورثة ببعض ماله، لقوله لا وصية لوارث، كل هذا ممنوع شرعا. وأبواب الضرر كثيرة لا حصر لها. اقرأ. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم. من أحاط حائطا، يعني سور المكان، فيكون هذه الأرض المسورة له. وهذا الحديث ضعيف، ولذلك اختلف العلماء في من أحاط أرضا بحائط يمنع من الدخول إليها، هل يعد مالكا لها بتلك الإحاطة أو لا يعد مالكا لها؟ وهذا هو الذي سأل عنه أخونا أحمد حسين. فمن العلماء من منع ذلك بناء على أن ذلك ليس إحياء في الحقيقة، ومنهم من قال إنه إحياء تمسكا بظاهر هذا الحديث الضعيف. ومنهم من فصل فقال: إذا كان العرف قضى بذلك فلا حرج، وإن كان العرف لا يقضي بذلك فإنه لا يملك به الأرض. فصار عندنا كم قول؟ 3 قول. هو الذي تحكم به محاكم المملكة أنه يعتبر إحياء إذا كان المانع كثيفا، يعني متعوب عليه، كده وحديد وبتاع وشبك وسلك شائك وكلام زي، فإن محاكم المملكة تقضي بأنه إحياء. إذا في أرض واحد سورة سوار كثيف وعليه نفقات والتزامات فإنه يملك الأرض، ولو لم يبني فيها لم يغرس فيها غرسا، ولم يبني فيها بئرا، ولم يقم فيها بناء. ولعلي أنا إلى القول بالحكم بالعرف أميل منه إلى القول بالمنع أو القول بالجواز مطلقا. يعني أنا أقول إنه يجوز له أن يتملكها، ولا نقول يمنع أن يتملكها، بل ذلك يرجع إلى ما تحكم به المحاكم في ذلك البلد أو ما قام به عرفها، لأن العرف السائد ينزل منزلة يعني منزلة من حكم له الحاكم. على كل حال إذا تنازع الناس فإنه يرجع إلى المحاكم، وما تقضي به المحاكم يكون فيه خير. طيب اقرأ حديث عبد الله بن مغفل قرأته. نعم. من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، رواه ابن ماجة وبإسناد ضعيف. والسبب ضعفي أنه من رواية الحسن البصري معنعنا، يعني رواه الحسن عن عبد الله بن مغفل، وعنعنة الحسن لا تقبل لأنه مدلس، والمدلس لا يقبل، لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماء، والحسن هنا لم يصرح بالسماء، فهذا وجه ضعف الحديث. طيب من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، فله يعني حول البئر 40 ذراعا عطنا لماشيته. إيش عطن؟ العطن هو مربض إيه؟ مربض الإبل أو مربض الماشية بصورة عامة، لئلا يأتي ماء الماء الذي يكون يعني مختلط بماء يعني مختلط بال مختلط بروث البهائم إلى البئر فيفسدها. طيب يعني إذا حفر البئر فحريم البئر 40 ذراعا، هذه 40 يمنع من إيش؟ من أن يربض فيها أهل الماشية، يربض فيها أهل الماشية ماشيته بعد 40، حتى إيه لو داير يجعل عطن يجعل مربض لبهائمهم تكون حول البئر بعيدا منها بقدر كم؟ 40. طيب ومن العلماء من يقول إن عطن البئر حريم البئر لا ينبغي يتعدى 25 ذراعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر 25 ذراعا وحريم البئر العادية 50 ذراعا. القديمة هي أكثر حرمة من إيش؟ من الجديدة. الجديدة 25 والقديمة 40 ذراعا. ليه قالوا حريم البئر القديمة أكثر حرمة؟ لأن ماءها يكون في الغالب إيش؟ أكثر، بخلاف الجديدة فإن ماءها يكون أقل، لأنها تتفتح بكثرة الدلاء وبكثرة إيش؟ الأخذ منها، كلما أخذ منها ماء تفتحت عيونها وزاد ماء. طيب اقرأ بعدها. فثابكم الله. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. علقمة بن وائل ابن حجر الحضرمي الكندي، أحد مشاهير الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، يقول: النبي أقطعه أرضا بحضر موت، أقطعه يعني جعلها له من الأرض، يعني وهبه هذه الأرض، وهذه هبة الحاكم. وقوله بحضر موت موضع باليمن، موضع باليمن، ويمنع من الصرف للعالمية، وإيش بعد؟ التركيب للتركيب المزجي بحضر موتى، كما تقول: جلست شهرا ببعل بكة وبحضر موتى، فهي ممنوعة من الصرف للعالمية والتركيب المزجي. نعم. ومعنى أقطعه يعني منحه إياها، وهذا منيحة السلطان، وعاد ممكن الحكومة تديك قطعة فتملكها بهذه الصفة وهي الإقطاع، أقطعه يعني وهبه ومنحه. نعم. والأصل في الإقطاع ما يعطيه الإمام لبعض رعيته يقال له إقطاع، وغالبا يكون في الأرض، أقطعه أرضا للغالب. طيب اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. نعم. أقطع الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة، وهو ابن عمته رضي الله عنه، فهو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقطعه إلى موضع الصوت الذي رماه، ففيه دليل أنه يجوز للإمام أو نائب الإمام إقطاع بعض رعيته يعني موضعا من الأرض، من المكان الذي هو فيه إلى الموضع الذي وصل إليه الصوت، وهذا يتعلق بالأرض المواتية يعني. أما الأرض التي هي ملك لأحد لا شك أن صاحبها أولى بها، فلا يقطعها الإمام إلى آخر. فالإقطاع يجوز بشرطين عند أهل العلم. الشرط الأول أنه يعطيه ما يمكنه إحياؤه، أما ما لا يمكنه إحياؤه فإنه لا يجوز إقطاعه إياه. والشرط الثاني أن لا يكون هذا المال أو هذه الأرض التي أقطعه إياه ملكا لأحد، أو تتعلق بها مصلحة عامة كوجود البترول فيها أو المعادن وما أشبه ذلك، لأن ترك ذلك لعموم المسلمين ومصلحتهم العامة أولى من تخصيص شخص به. اقرأ. أثابكم الله. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه لكن قال: اختلفوا هل يملك المقطع الشخص الذي أقطعه الإمام، هل يملكه بمجرد الإقطاع أو يملكه بالإحياء على قوله؟ منهم قال: إذا ملكه إياه ملكه، حتى لو لم يحييه بعد، حتى ولو لم يحييه بعد، يعني ما حفر بير ولا سوره فإنه يملكه، فيكون إحياؤه من تمام الملك لا من أصل الملك، يعني هو ملكه وبالإحياء تم ملكه عليه، فالملك له أصل وله تمامة. وقال بعض العلماء: بل يملكه بالإقطاع فقط، حتى ولو لم يقم بإحيائه. أي القولين أجرى على قواعد الشريعة؟ أن يملكه بالإقطاع، لأن الإحياء يملك به مطلقا، لا يحتاج إلى إيش؟ أن يقطعه إياه. إذا قلنا الإقطاع يؤثر، فإنه يؤثر الملك أو لا يؤثر في الملك فيملك، وإذا قلنا لا يؤثر حتى يحيي، فإن الإحياء يستقله بإيش؟ بالتمليك. معانا أنتوا يا جماعة؟ نعم. أصلا إذا كان الإقطاع له تأثير ينبغي أن يكون بمفرده سببا للملك، والإحياء سبب آخر. فإذا قلنا يتوقف على الإحياء صار الإحياء مستقلا بإيش؟ بالتمليك. يعني يبقى يداك عديم الفائد. وأضرب لكم على هذا مثل، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، لو لم نقل إن الترك موجب للكفر فقط حتى يجحدها، نقول إن الجحد موجب للكفر استقلالا حتى لو صلى ذلك. ما فهمتوا؟ ما بعض جمهور العلماء قالوا النبي لما قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا أصلا لا، المعنى فمن تركها جحودا فقد كفر، يعني ترك معه إيش؟ جحود. الشيخ ابن عبد الثمين قال الجحود بمفرده موجب للكفر، لو قال الصلاة ما واجب، ما واجب حتى لو صلى كافر، لأن الجحد يستقل بإيش؟ بالكفر، يعني مجرد أن يجحد كفر سواء صلى أو لم يصل. فالشيخ ابن عثيمين قال نحن نكون ألغينا الوصف الذي علق الشرع به الحكم وأضفنا وصفا آخر، هذا الوصف الذي أضفناه أولا لم يرتب الشارع عليه الكفر اللي هو إيش؟ الجحد، يعني في الحديث ده يعني أصل الجحد موجب للكفر، فنحن أدخلنا وصفا ألغى وصف الشرع، لأن الرسول قال من تركه، نحن قلنا من جحده. ثم إضافة الجحد إلى الترك تصير الترك لاغيا وينفرد إيش؟ الجحد بالحكم، فيكون حشوا لا فائدة منه، ولا يمكن أن يأتي الشارع بوصف عديم التأثير في الحكم. واحد يقول لك لا نحن ما قلنا عديم، ترك حال كونه جاحدا، نقول ألغيناه فوجوده وعدمه سواء، إذ أن الكفر حاصل بالجحد حتى لو صلى، فقوله ترك لا معنى له. وهكذا هنا، فإذا قلنا الإقطاع إذا أقطع الحاكم لا يملك به حتى يحيي الأرض، نقول الإحياء يحصل به التمليك بمفرده سواء أقطعه الإمام أو لم يقطعه الإمام. فالإقطاع إما أن نجعله وصفا مؤثرا فحينئذ يستقل بإيش؟ بالتمليك، وإما أن يكون وصف غير مؤثر فلا معنى إيش؟ لذكره، حتى نقول إحياء إقطاع معه إحياء حتى يتملك. نقول التملك يحصل بإيش؟ بمجرد الإحياء، التمليك يحصل بمجرد الإحياء، فذكره وصف الإقطاع لا معنى له. وإذا جعلناه مؤثر فنقول هذا موجب للتمليك وهذا أيضا موجب للتمليك، فيمنع الجمع بينهما. ما ممكن نقول هو يحيي وأقطعه الإمام والاثنين يترتب عليهم التمليك، لا لا لا، يترتب على كل واحد منهما بمفرده. كما نقول الجحود موجب للكفر والترك موجب للكفر، وإذا كان كل منهما موجب للكفر فلا ينبغي أن يذكر في النص معا، إما يعلق الحكم بالتكفير بالترك أو بالجحود، أما جمعهما إلغاء لواحد منهم. واحد قال لك إما تجيب شهادة أو تدفع القروش. الكلية بتاع الطب دي بيدخلها بطريقين، إما قروش ولو الشهادة ما استوفت الشروط، وإما شهادة مستوفت الشروط وحينئذ لا معنى لدفع الرسوم. لا قال لك جيب الرسوم والشهادة مستوفت الشروط، ده دار يأكل قروشك سهل، لأن الشهادة إيش كافية في الدخول بدون رسوم، والرسوم كافي في الدخول بدون إيش شهادة بدون شروط مستوفية. خلاص واحد من اثنين كافي في إيش في ثبوته. اقرأ. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. طيب الناس شركاء في ثلاث، الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر الحديث بلفظ الناس شركاء في ثلاث، والحديث وهم فيه الحافظ، وأصله عند من أخرجه المسلمون شركاء في ثلاث، المسلمون شركاء في ثلاث، فقوله الناس شركاء في ثلاث وهم فيه الإمام ابن حجر رحمه الله، وأصله عند من أخرجه الناس المسلمون شركاء في ثلاث. الكلأ، الكلأ بمعنى العشب، النابت على الأرض بفعل الله سبحانه وتعالى، يعني من غير تسبب من ابن آدم، ما في زرع نجيلة ولا زرع قش، ولا قش قام بشنو؟ بفعل الله سبحانه وتعالى، نزلت المطر وقام القش. القش ده الناس كلهم شركاء فيه، أهل المنطقة كلهم يرعون فيه من المسلمين. الكلأ والنار، النار أيضا الناس إيش شركاء فيها، من حطبة هم شركاء. زمان النار بيولعها بشنو؟ بالخشب. واحد قاعد يقول لك داير وقود عشان شنو أولع النار، واحد يقول لا لا وقود ده حقنا. وين حقك؟ شو درت قايم بنا؟ يا زول اقطع. والناس شركاء في ايش؟ المسلمون كلهم يشتركون في مصالح في ثلاث. طيب ايضا النار يعني حرقت غابات فاصبح في شنو؟ في فحم او في حطب ايش؟ هذا أيضا يشترك الناس فيه. شركاء في ثلاث، الكلأ والنار والماء. الماء ماء الأنهار وماء البحار وماء السيول وماء البرك، الناس أيضا يستقون منهم دون أن يتحجر أحد منهم من هذا الماء شيئا. يقول أول زول أنا شفت المويد وعليه أي واحد دار يشيل منها أنا بدفعه، لا سبقت إليها أنت أولى بأن تأخذ منها أولا، وليس معنى ذلك أن تبيع الماء الذي بقي بعد حاجتك. هذا المعنى. لكن لو أخذ إنسان من الماء شيئا فهذا يختص به، يعني شلت في براميل ممكن تبيع المويل في البراميل، جايبه موين؟ جايبه من البحر. هذه تملكها أو لا تملكها؟ قال ابن تيمية يملكها بالإحراز، يملكها بالإحراز، أحرز الشيء إذا أخذه في إناء له. ومنها الوايتات، الوايت الوايت تقولوا له شنو؟ تنكر، تنكر التنكر تبيعه حتى لو أخذته من إيش؟ من ماء نابع في أرض فلات، أو من بئر في فلات، أو. طيب إنسان حفر بئر فله أن يبيع الماء منها؟ ليس له أن يبيع الماء منها، ولو بناها في مزرعته، لأن الناس شركاء في ثلاث. ما أظن الليلة في ذول بيبيع من بير، صح؟ في يقول لك دي بيري أنا، ده في الجاهلية، كان في الجاهلية يقول إن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، ده شاعر جاهل قال إن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، ذو بمعنى الذي سموها العلماء بذو الموصولية، وبئري ذو حفرت يعني وبئري الذي حفرته والذي طويته، طويته يعني أخرجت الطين منه، البيجين في الموية دي منه، دي مويتي حق، فأنا أبيعها أتصرف فيها كما أريد. لكن ما دام أنهم يعني بناها في أرض أحياها فالأرض له والماء للمسلمين، لكن يأخذ منه قدر حاجته وحاجة عياله، ثم يترك الباقي يستقي منه الناس، وليس له أن يبيعه. لكن لو عنده فنطاس برا وماسورة مركبة في البير ويودي الفنطاس، يقول لهم انتوا على خيار، اما تنتظروا اصحاب الدلاء فتشترون منهم، وهذه فيها عملية يعني فيها مشقة وانتظارها، او من هناك ماسورة من الفنطاس، فيجوز له ان يبيع من الفنطاس او لا؟ يجوز، لانه احرزه، ومن شاء ان يحرز فليحرز. يجي واحد بيتنكر يملأ بالجراكن ويبيع في الحل، فهو قد أحرز وهؤلاء قد أحرز، أما الماء مباشرة من البير لا يجوز بيعه. هذا تفصيل ذكرناه من قبل في حديث نهى عن بيع فضل الماء. ولعلنا أو نقرأ قليلا، نقرأ 10 دقائق أو 5 دقائق، اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. باب الوقف، وهذا باب عظيم تدعو الحاجة إلى بيان أحكامه، لأن كثيرا من الناس يوقفون ويجعلون على وقفهم نظارا، وهؤلاء النظار تتعلق بهم أحكام من مراعاة شرط الواقف وغير ذلك. فما هو الوقف؟ الوقف اسم مصدر من الإيقاف، أوقف يوقف إيقافا ووقفا، فهو اسم مصدر من الإيقاف، وهو حبس الشيء على حبس العين على مصالح المسلمين، حبس الشيء على مصالح المسلمين، هذا هو الوقف. الوقف هو التحبيس، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ما هو الوقف؟ هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل لا يباع ولا يوهب ولا يشترى، يحبس الأصل، وأما منفعته فتكون مسبلة لنفع المسلمين، سواء كان نفعا على جهة معينة أو كان نفعا عامة. فالوقف على جهة معينة كأن يقول وقفت هذه السيارة على نقل الخبز لطلاب الخلوة، هذا وقف خاص أو عام؟ خاص، على جهة معينة. هذه السيارة لا تشتغل إلا إيش؟ في نقل الخبز للطلاب من هذه الخلوة. أو يقول هذه السيارة وقفتها على طلاب العلم يركبون فيها إلى دروسه، هذا أيضا وقف على جهة خاصة وعمل خاص. ينبغي لناظر الوقف أن يوفي بشرط إيش؟ الواقف. أو يقول جعلت هذا البيت على ابن السبيل، وقفا على ابن السبيل، كل إنسان ما عنده دار، ما عنده مقطوع في بلد يبيت فيها ويتغدى فيها ويتعشى، هكذا. سبلت هذه الكتب، هذه الكتب وقف على طلاب العلم يقرؤونها ولا يبيعونها ولا يتصرفون فيها، فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني انقطع أجر عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. ليه قلنا صدقة ولم نقل صدقة؟ بعض الناس ما عنده قضية بإعراب الحديث، يتكلم ساي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا كذب عليه. الرسول قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل صدقة ولا علم ولا ولد، بل قال صدقة وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب، صدقة، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة. هنا موضع الشاهد للوقف، صدقة جارية يعني وقف يجري عليه أجره بعد وفاته، ده الوقف. محل الشاهد وين؟ صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الوقف. ولا بد أن يكون على جهة بر لا على جهة معصية. وإذا قال وقفت سيارتي هذه على نقل الفنانين والفنانات، هل يسمى وقفا؟ لا يسمى وقفا، بل هذا غير جائز، لأنه يشترط في الوقف أن يكون على جهة بر وطاعة، ولا يكون على جهة معصية. وهل يجوز على شيء على جهة مباحة؟ نعم. ويشترط في الوقف أن يكون الشيء لا تذهب منفعته بأصله، فإن كانت تذهب منفعته بأصله قال العلماء لا يصح وقفه، وقال بعضهم يصح وقفه. كيف يعني؟ ليس له أن يوقف تمرا على جهة بر، يقول يا جماعة أنا وقفت هذا الشوال التمر على طلاب الخلوة. ليه؟ لا، ما في وقف، حياكلوه، ما في حاجة. يقول تصدقت به، معليش، تصدقت به صح، لأنه يؤكل وهذا صدق عليه. أما الوقف أن يكون العين باقية والمنفعة مسبلة، فتبقى عينه بعد منفعته، يعني ينتفع به الليلة وبكرة وبعد بكرة، وكلما حصل النفع فالنفع يجري أجره على الواقف والعين إيش باقية، وسمي وقفا لأن الأصل موقوف عن البيع والتصرف، محبوس، أصل الوقف هو الحبس، وقفه إذا حبسه. مش أقول لك فلان موقوف على المحكمة عاملين له توقيف معناه حابسينه من التصرف، واضح؟ طيب، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ترك كتب علم ينتفع الناس بها، دي برضه إيش؟ صدقة جارية، يعني ليست وقفا لكن يكتب له الأجر، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو، لكن ممكن يوقف الكتب لأن الكتب تبقى عينها بعد منفعتها. لكن لو موية دار يشربوها يستحموا بها هذه صدقة وليست وقف، لكن البئر ممكن تكون إيش؟ وقف. اقرأ. أو ولد صالح يدعو له، في قوله أو ولد صالح يدعو له دليل على أنه لا يقرأ له القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولد صالح يدعو له، والقرآن أفضل من الدعاء، ومع ذلك ترك الأفضل وذكر المفضول، فعلم أن المفضول هو المشروع دون الفاضل الذي هو القرآن. لو عنده ولد دار يقرأ القرآن نقول له لا، يقول يا جماعة الرسول قال أو ولد صالح، لكن أقرأ البعادة يدعو له، ما قال يقرأ له القرآن، مع أن القرآن أفضل من إيش؟ من الدعاء. لكن لما ذكر الأفضل، لما ترك الفاضلة ونبه عن المفضول، دل ذلك على أن المفضول هو المشروع، وأن الفاضلة في هذا الموطن غير مشروع، ولذلك لا يجوز إهداء ثواب القراءة للميت، بل أجر القراءة يكون للحي القارئ دون الميت المقروء له. وبهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.